الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أن انتهينا من قراءة المقدمة، قال: هذا وقد آل وقت ذكر آفة الطلب التي يسر الله جمعها، الرياء في طلب العلم. الرياء هو عمل المرء الطاعة ليمدح عليها. هذا هو التعريف الشرعي لها، الاصطلاح: الإنسان يعمل الطاعة لا يتقرب بها إلى الله عز وجل، ولكن يمدح عليها. أما اللغوي فمعناها مشتق من الرؤية، أنه يريد أن يرى. راء الياء، راء يعني فعل الشيء ليرى مكانه، ليرى مكانه، ويفعل الشيء ليرى عند الناس، يحب أن يراه الناس على ما يقوم به من عمل صالح. والمعنى الشرعي مشتق من المعنى اللغوي، فيه بينهما ارتباط. قال: وهو من أخطر أمراض القلوب، فهو محبط للعمل، يتعب الشخص نفسه في عمل الطاعة أو ينفق من ماله ثم تصير هباء منثورا، يعوذ بالله من الخسران. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه معي غيري تركته وشرك. هذا الحديث القدسي بيان فيه زيادة عن المعنى السابق، أن الإنسان قد يعمل العمل وهو يريد به وجه الله عز وجل، لكنه لا يريد وجه الله فقط، إنما يريد وجه الله ويريد أن يمدح على عمله، يريد وجه الله ويريد أن يثني الناس عليه، أن يجد المدح والثناء وترتفع منزلته عند الناس. يعني جمع بين الأمرين، جمع بين إرادة وجه الله عز وجل بالعمل وبين إرادة الناس به. فالله عز وجل يرده ولا يقبله: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. من لا يقف الأمر عند هذا الحد في خطورة الرياء، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. قال الحافظ في الفتح: قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس ويسمعه، جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطلا. يعني من إجازة لنقيض عمله، وهذه من سنة الله عز وجل في خلقه، أن الجزاء من جنس العمل. الإنسان إذا أراد شيئا كان هلاك في هذا الشيء إذا كان في غير وجه الله عز وجل، إذا كان لغير الله. هو أراد أن يرتفع في أعين الناس ويعاقب بنقيض قصده، أنه ينزل من أعينه. إن كان ارتفع في أعينه في الدنيا وارتفعت منزلته عنده في دنياه، فالله عز وجل يفقده هذا الشيء ويعامله بنقيض قصده، فيفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، يسمر به أن يفضحه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. قال: وليس ذلك فقط، بل من اعتاد الرياء وصار ديدنا له في إن فعله بالطاعات رياء يكون سببا في دخوله النار والعياذ بالله. وقد روى مسلم في صحيحه عن سليمان بن يسار قال: تفرق الناس عن أبي هريرة وقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، والناس يقضى عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه. كل إنسان يلقى الله عز وجل ويحاسبه على ما قدر ويعدد عليه نعمه ثم يسأله ما عمل فيه، فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها وقر بها، لا يستطيع أن ينكر منها شيء. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. يدعى أنه فعله لله، لأن المسألة مشتبهة ومشتركة، يدعى أنه فعل هذا الشيء لله. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالمه، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فلو رجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله ثم فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. يعني ادعى أن النفقة كانت لله. قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. من الدافع الأساسي عنده لينفق كان لكي يمدح في عند الناس وترتفع منزلته ويحمد على فعله ويقال: فلان رجل طيب، فلان يتصدق، فلان رحيم، فلان عنده خير، فيه خير كثير بيدي للناس وكذا. يعني النفس تطمع لهذه الأمور وتتعلق بها، تتعلق بثناء الناس وبمدحهم وبعلو الرتبة في الدنيا. نفس عمارة بالسوء لا يزيدون. فيقال: قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد خيب، يعني أخذ حظه في الدنيا، والله عز وجل حكمه عدل لا يظلم أحد، إنه طلب هذا فأخذها في الدنيا، الناس قالوا عنه ذلك. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. فالرياء مرض خطير من أمراض القلوب، قلما ينجو منه أحد. يعني النفوس ويخالط النفوس ويسري فيها يعني بسرعة وبدون أن يشعر به من وقع فيه. الإنسان يعني يتخلل نفسه ويستدرج الشخص ويدخل إلى نفسه بدون أن يحس به، تجد إلى متابعة. ولذلك كان سلف الأمة يحذرون منه أشد الحذر، حتى إن بعضهم ليقول: ما عالجت شيئا أشد من النية، أي في إخلاص النية لله رب العالمين. ولا يستشعر عظمة هذا الأمر إلا من جاهد نفسه في الله وعرف عيوب نفسه. أما من لا يحس به فالأمر كما يقال: ماذا يصنع الشيطان في البيت الخالي. يعني الإنسان الذي لا يحس بالرياء ولا يحس بمجاهدة نفسه فيه حتى يخلص العمل لله عز وجل ولا يبالي بالناس، كأن هذا إنسان غارق في هذا الأمر لا يدري منه شيء. قال: وهو أعلى الرياء من آفات، من أشد الآفات فتكا لطالب العلم، ومن أشدها انتشارا بينهم خاصة في عصرنا الذي كثرت فيه الوجاهات المصطنعة التي قدرها الله لحكمة يعلمها لبعض من انتسب لعلم، فصار فتنة عظيمة لطالب العلم المبتدئ، وهو لا يزال في أول أمره، ليس عنده من العلم وممارسة العبادة ما يؤهله لتمييز الطيب من الخبيث. الإنسان في أول أمره تشكل عليه الأمور والأمور والخير يدخل عليه في صورة الشر، يحتاج إلى البصيرة، والبصيرة من الله عز وجل الإنسان حتى يميز الطيب من الخبيث، وحتى يهتدي إلى ما فيه نجاة مما فيه هلاك، هذا محتاج إلى توفيق من الله عز وجل. فأخذت بألباب كثير من هؤلاء من مثلها هذه الهالات المصطنعة، ففتنوا بها، وأصبح جل همهم أن يكون له من الوجاهة مثل ما بفلان، فصار الحال لبعضهم إلى أن يقلد من فتن به في سلوكه وهيئته ومشيته، وغاب عنه الأصل الأصيل وهو إخلاص العمل لله، نص العمل لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، مهما عظم من إنسان ومهما أحسن الظن به، فيعني هو أيضا وسيلة لإرشاده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان لا يعظم أحدا إلا لتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظمه لهذا الأصل. كلما قربك من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني اقتربت منه لذلك. قال وهو إخلاص العمل لله فعرض نفسه للهلاك والعياذ بالله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وإياه وإخوان المسلمين. فيجب على طالب العلم أن يحذر أشد الحذر من هذا الذنب العظام الذي لم يسلم منه إلا من رحم الله. كذلك واجب على من يقومون على التعليم أن يراقبوا هذا الأمر في أنفسهم أولا ثم في من يقومون بتعليمه. قال ابن مفلح في الأدب الشرعي، يعني هذا الكتاب كتاب طيب جامع لآداب كثيرة، ويعني فيه الكنوز يحتاج إليها طالب العلم وغير طالب العلم كمان. قال ابن عقيل أنت لو علمت أن إكرام الخلق لك رياء، أن إكرام الخلق لك رياء سقطت من عينك، أفأقنع أنا منك أن تجعلني في العادة جزءا من كل بعضا من جماعة؟ وقال ما يحلو لك العمل حتى تحلو لك تسميتهم بعابد وزاهد. يعني هذا ايه نفسه تستريح اليه وتميل الى النفوس، تميل الى هذا انه يدعى باسماء حسنه، يمدح على الطاعه، فلان زاهد فلان عابد فلان فيه، نفسه تنشرح وتحب هذا وتحرص عليه. قال فارق لنفسك من ذلك، ارق لنفسك يعني انه يندب نفسه ويلعى نفسه انه ايه صار الى حال والعياذ بالله ان حاله تبدل. قال فانه رياء وسمعه وليس لك منه الا ما حظيت به من الصله. الانسان ايه يحرص على السمعه والصيت وعلو الشان ويحصل تنافس على هذا اللي فزت من اليه، وليس لك منه إلا ما حظيت منه إلا حظيت به من الصيت. تدري كم في الجريدة أقوال لا يؤبه لهم، كم في الجريدة يعني ممن جمعتهم أسماء الناس، جريدة يعني زي كإيه كديوان و يعني دفتر يجمع أسماء الناس، كم في الجريدة أقوال لا يؤبه لهم، يعني لا يلتفت إليهم ولا يذكرون، والناس لا يقيمون له وجه، ماتوا لا يلتفت إليهم لأنهم ليس لهم ذكر عند الناس، منزلتهم قليلة ضعيفة. ك كان في الجريدة من أقوال لا يؤبه لهم إلا عند القيام من القبور. لما يقوم من القبور تظهر مكانته. ليه؟ كان عمله فيما بينهم وبينهم. إذا خلوا مع الله عز وجل ظهر إخلاصه. يعني إخلاصهم لا يظهر للناس، نسأل الله عز وجل. وكم يفتضح غدا أرباب الأسماء من الخلق بعالم وصالح وزاهد. نعوذ بالله من طفيلي تصدر بالوقاح. نعوذ بالله من طفيلي يعني متطفل على العلم وعلى الصلاح والزهد تصدر قدمه الناس. ليه؟ أحسن الكلام وأحسن الهيئة وتزين في صورته فعظم عند الناس. الأمور هذه تكثر في زمننا الجاهل وقلة الأسوة. يعني في عهد السلف رضي الله عنه رحمه الله كان الأسوة كثير، ولذلك يعني كان لا يعظم فيهم إلا من كان عظيم الشأن. لأن الغالب صلاح والعلم كثير والصالحون كثير، لكن مع قلة الصالحين فمن عنده قدر من الصلاح يعظم ويعظم أكثر من حجمه، فيكون الناس له فتنة. يكون الناس له فتنة يعني المقصود أن الإنسان يحرص على هذا لنفسه لإصلاح نفسه. يعني ما أقبلنا على قراءة ذلك إلا أولا يعني أن احنا نعرض حالنا على حال السلف. وكان عليه أئمتنا رحمه الله تعالى من تعظيم حدود الله عز وجل الحرص على إصلاح أنفسه. المقصود أننا نصلح أنفسنا أولا ونعالج ما فيها من عيوب عسى أن يتوفنا الله عز وجل وهو رب العالمين. وعن أبي سعيد المرفوع لو أن أحدهم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة. يعني القوة هي إيه؟ زي الطاقة كده، يعني لا باب ولا فتحة، يعني في صخرة مغلقة من كل اتجاه. لخرج عمله للناس كائنا ما كان. رواه الإمام أحمد من رواية ابن هيعة. طبعا ابن هيعة معروف أنه في ضعف، لكن المعنى معنى إيه؟ عظيم. معنى هذا يعني الأحاديث اللي فيها ضعف أيضا يستفاد منها الإنسان ما يهملها، لا بل يستفيد من المعاني الصحيحة فيها. هذه المعاني أن الإنسان يحرص على الإخلاص لله عز وجل لا يبالي أن يظهر عمله، ولو كان في خير سيظهر، خير سيظهر وينتشر. الإنسان يكون همه بعلمه إرضاء الله عز وجل وإصلاح نفسه أولا، ويحرص على الناس، لأن كثير من الناس يتعجل أن يكون له مكانة ويكون له رتبة بين الناس، فيصده ذلك عن أن يصلح نفسه وعلى أن يخلص لله عز وجل في عبادته. وعن أبي هريرة مرفوعا أن العبد إذا صلى في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن. قال الله عز وجل هذا عبدي حقا رواه ابن ماجه. يعني هذا الفرق بين الحديث أيضا فيه ضعف من قبل إسناده، لكن هو معنى صحيح. المعنى صحيح أن الفرق بين الإخلاص وبين عدمه أن الإنسان يكون في السر كالعلانية، اجتهاده وهمته أمام الناس كاجتهاده وهمته وهو وحده. وروى أحمد عن مالك بن دينار قال منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذلتهم. لا يبالي برأيهم فيه. هذه مكانة ليست بالسهل. الإنسان يكون يعني لا يبالي بالناس ولا برأيهم فيه. نزلت منزلته عندهم لا يضر، لأن الأهم أن يكون عند الله عز وجل مكانته عند الله ليس عند الناس. إذا عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره مذلتهم. قيل ولما؟ قال لأن حامدهم مفرط وذالهم مفرط أو حامدهم مفرطهم، لأن حامدهم مفرط وذالهم مفرط، كلاهما فيه إفراط وتفريط، يعني ذم في يعني إفراط في المدح وإفراط في الذم، هذا حال الناس أكثر الناس. إن حب واحد يتعلق به يقبلوا منه كل خير، وإنت نقص واحد يردوه ولا يقيمون له وزن، فإذا رأيهم إيه؟ مش قيمة. الإنسان همه على أن يصلح فيما بينه وبين الله. قال وراد الجوزي في مناقب أصحاب الحديث بإسناده عن ابن السماكي، سمعت أحمد بن حنبل يقول إظهار المحبرة من الرياء. مسألة صعبة، واش ذا كده الكتب يعمل يطوح فيها طالب علم ويعمل يظهر المحبرة، إظهار المحبرة من الرياء. قلت واعتراف العبد بضعفه وعيبه خير له من مغالطته ومكابرته، وهو أول خطوة في علاج نفسه من أمراضه. وقد كان سلفنا الصالح يحطون من أنفسهم ولا يدعون الإخلاص. قال الذهبي في السير، قال عون بن عمارة، سمعت هشام البستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب حديثا أريد به وجه الله. هشام البستوائي كان من العباد ومن أتباع التابعين، يعني من العلماء الكبار ومن العباد، يعني جمع بين العلم والعمل والعباد، مع ذلك يقول إيه؟ يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله. هل هو كان مرائيا؟ لا، بس كان بيشك في نفسه، لا يثق بعمله ولا يدعي الإخلاص. ليه؟ لأنه يعني يتهم نفسه، النفس غير مخلصة، حتى يجتهد في الإخلاص، يجتهد في ألا يلتفت إلى الناس بعمل. قال الذهبي والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبذوا، وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه ثم استقاموا، وحاسبوا أنفسهم فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيرهم طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، أنه إذا اجتهد في العلم وأخلص فيه. قال ثم نشروه بنية صالحة، وقول طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليه، هذا غير هذا الداء، وليثنى عليه فله ما له. قال عليه السلام من غزا يروي عقالا فله ما له. الحديث يعني فيه ضعف من قبل الإسلام. قال وترى هذا الضرب لم يستضيعوا بنو العلم، ولا لهم وطع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل. يعني الإنسان إذا لم يخلص في عمل لا يوفق، ويعني ما تركه من العلم لا يبارك له فيه، لا في حياته ولا في موته بعد موته. وإن قدر أن يكون له شأن في حياته يزول بموته، لكن الشيء القليل الذي يعمله الإنسان بإخلاص يكتب له البقاء وينتفع به. وإنما العالم من يخشى الله تعالى، وهذا وفق قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء الذين أورثهم علمهم خشية الله عز وجل. وقولوا نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم فما هؤلاء العلماء. وبعضهم لم يتق الله في العلم، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. يعني روى الشاذ من الأخبار ليه؟ حتى يتميز على غيره، يقول عنده من الحديث ما ليس عند غيره، فيأتي بالغريب. لذلك ذم أهل العلم طلب غريب الحديث، قال من طلب، قال من قال هذا؟ قال بعضهم، قال إن من طلب غريب الحديث كذب، من طلب غريب الحديث كذب. ومحمد بن الحسن، أظن محمد بن الحسن قال من طلب غريب الحديث كذب. ليه؟ لأنه يطلب الغريب من الحديث ليتميز على أقرانه ويبين أنه عنده ما ليس عند غيره، فيضطر أن يأتي بأشياء مكذوبة فيرويها ويقع في الكذب العظيم. قالوا بعضهم اشترى على الله ووضع الأحاديث فهاتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. هؤلاء الأقسام كلهم رأوا من العلم شيئا كبيرا، يعني ما عندهم من الدخل، ما عندهم من الخلل، ما عندهم من الرياء والسمعة والحزن، إلا أنهم رأوا العلم، كانوا أتوا العلم من بابه، علموا وحصلوا علما ورأوا ما عندهم من العلم. قال وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم، بان نقصهم في العلم والعمل. وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى ندر يسير، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله. فالعلم هي مجرد وسيلة فقط، لم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله. يعني الذهبي رحمه الله تعالى حين يذكر ذلك، يعني هو يذكر حالات، يعني مش كلامه افتراض، يقول لا، في ناس وصلوا إلى هذا الحال. الإنسان يخشى على نفسه أن ينجر إلى هذا الحال، يحتاج إلى مجاهدة لنفسه، مراقبة له، ويخلص في نيته في طلب العلم، ويجتهد ويكون عمله لله عز وجل واجتهاده لله في العلم. لم يضر في أذانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا الشيخ المقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا، غاية المدرس منهم أن يحصل، أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما ويصحح ما يريد ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم ما أنا عالم ولا رأيت عالما. وفي السير أيضا قال أبو قطن سمعت شعبة بن الحجاج يقول ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. أن شعبة رحمه الله تعالى كان يعني كان حريصا، يعني كان عابدا، كان عنده من العبادة، اجتهد في العبادة، عنده من الحذر، حذر الشديد في الحديث. قال ما شيء أخوف عندي من أن يدخل النار من الحديث. يعني كلام يعني ربما يستعجبه كثير من الناس، إزاي الحديث وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يدخل النار؟ وقال وددت أني وقاد حمام، يعني عمال يولع نار في الحمام اللي كان الناس يدخلونه ليغتسلوا فيه، يقول النار يدفئ ويسخن الماء، ويود ان ينجو كفافي. قال واني لم اعرف الحديث. قال الذهبي كل من حقق نفسه في صحه نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود ان ينجو كفافي. يعني الإنسان محتاج إلى مراجعة لنفسه، إنه لا يفرح بكونه يطلب العلم، يظن أنه خلاص أصبح في الذروة، وصل إلى مكانة ليس ينالها أحد، من فوق الناس اللي ماشي على الأرض، ماشي كده ومعجب بنفسه، يرى أنه ليس له مظهر، أصبح على مظهر السنة وهيئة حسنة، ويعني يحمل الكتب معه والأخ والناس هؤلاء حيوانات ما يفهمون شيء، اللي وصل إلى رتبة أعلى الناس، وربما يكون رجل يعني في عامة الناس لا يعرفه أحد عنده من الإخلاص ما يوازي الكثير الآلاف المؤلفة من مثله. فذهب رحمه الله تعالى يقول كل من حقق نفسه، أي تحقق من نفسه وحاسب نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا. يبين أن شعبة رحمه الله تعالى لم يقل هذا عن نفسه أنه يخاف أن يدخله الحديث النار، أن الحديث نفسه الذي يدخله النار علم الحديث، لا، أن الحديث يقرب إلى الله، لكن يخاف من اغتراره بهذا، أنه يغتر بنفسه فيه لعلم دراسته هو وعمله هو في الحديث يكون سببا في دخول النار لعدم إخلاصه والاغتراره، ولأنه يعجب بعمله. المسألة محتاجة إلى مراجعة. وفيه أيضا قال حماد بن سلمة من طلب الحديث لغير الله تعالى مكر به.